امسح دموعك فالله غفور رحيم، يغفر ذنوبك ارجو الرب الكريم. كلنا خطاؤون وخيرنا التوابون، افتح له قلبك هو الله العليم. امسح دموعك رحيم، يغفر ذنوبك ارجو الرب الكريم. ابدأ بكلمة أستغفر الله العظيم، ابدأ بكلمة أستغفر الله العظيم. هي أغلى نعمة مغفرة الرب الكريم. بادر بعمل الخير وابدأ بحب الغير، وأقم صلاتك بقلب محب سليم. زكي صيامك واطعم فقيرا يتيم، نور قيامك بنور القرآن الكريم. اجعله رفيق الدرب وبه يطمئن القلب، واقم صلاتك بقلب محب سليم. امسح دموعك، فالله غفور رحيم. فالله يغفر ذنوبك، غفور رحيم، ارجو الرب الكريم. امسح دموعك، الله غفور رحيم. كلنا خطاؤون وخيرنا التوابون.